غنى للخير والعطاء وسعى للإيجابية والإخاء، فاستنار بهدي سيد الأنبياء، وللأرض التي تربى عليها توج الغناء. رحبوا معنا بالمبدع محمد أبو حلقة. خيرات الدنيا مجموعة في أحلى دار.